السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، كنا بالأمس أيها الإخوة نقرأ في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وقد انتهينا بحمد الله من شرطي قبول العمل اللذين أجمع عليهما أهل العلم ويجب على كل مسلم أن يعلمهما وأن يعمل بهما، ألا وهما الإخلاص لله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الحافظ رحمه الله في الترغيب في الأعمال، فبدأ بكتاب الطهارة فقال: كتاب الطهارة. الكتاب أيها الإخوة هو المجموع المضموم، نسمي الكتاب كتابا لأننا نجمع فيه الحروف والكلمات، فقوله كتاب الطهارة يعني هذا موطن أذكر فيه الأحاديث المرغبة في الطهارة. والطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة عن الأقدار. أما في الشرع فما هي الطهارة؟ الطهارة في الشرع رفع الحدث أو ما في معناه، وزوال الخبث. فما معنى هذا؟ رفع الحدث، الحدث يا إخوة هو وصف يقوم بالإنسان يمنع من الصلاة. الحدث وصف، لأنه قد يكون لا جرم له لا جسم له، وإنما هو صفة. مثلا لو أن الإنسان خرج منه ريح نقول أحدث، أي قام به وصف يمنعه من الصلاة. لو قام يريد أن يصلي قلنا له لا تصلي لأنك محدث، أي قام بك وصف منعك من الصلاة. رفع الحدث أو ما في معناه، لأن الطهارة قد لا تكون لرفع الحدث. مثلا يا مسلم، أنت توضأت لصلاة الظهر وبقيت على طهارتك، فإذا جاء وقت العصر أردت تجديد الوضوء فتوضأت، الآن أنت تتطهر، هل ترفع حدثا؟ الجواب لا، لأنك لم تحدث، لكنه في معنى رفع الحدث لأنه تجديد للوضوء. أو زوال الخبث، الخبث هو النجاسة الطارئة. مثلا إذا وقع على ثوبك بول، الطهارة أن يزول هذا البول فيزول لونه ويزول أثره. طيب لو لاحظتم قلنا في الحدث رفع الحدث، وفي الخبث قلنا زوال. أبين لكم المعنى، في الرفع يا إخوة فعل رفع الحدث يعني أنت ترفع الحدث، والزوال ليس فعلا بل وصف، يعني قد لا يكون من فعلك. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا يا إخوة أن الحدث لا بد لرفعه من فعل منك، فلا يمكن أن يرتفع بغير فعلك. فلو أنك سقطت في بركة في مجمع ماء وكنت جنوبا فانغسلت جميع الأعضاء ثم خرجت، هل تطهر من الجنابة؟ الجواب لا عند جمهور العلماء، لأنك لم تفعل فعلا. لكن لو أنك نويت تطهر لأنك فعلت فعلا. لو أن إنسانا أكل وبعدما أكل غسل أعضاء وضوئه لا بنية الوضوء لا يرتفع الحدث. لو أراد أن يصلي يجب أن يتوضأ مرة أخرى. لو أن إنسانا غسل أعضاء الوضوء بحكم العادة، بعض الناس كل ما جاء إلى صنبور الماء غسل أعضاء وضوئه بدون أن ينوي الوضوء، لا يرتفع الحدث بهذا، لابد من النية عند جمهور العلماء. أما النجاسة فلا يشترط في إزالتها فعلك، وإنما الشرط أن تزول، أن تذهب. فلو أن ثوبك أصابته نجاسة فوضعته فوق سقف البيت فجاء المطر فغسله، أنت لم تنوي غسله ولم تفعل شيئا. قال العلماء، قال جماهير العلماء يطهر. لو أن نجاسة وقعت على ثوبك فوقعت في ماء فزالت النجاسة، قال العلماء يطهر الثوب. إذن نستفيد من هذا فائدة يا إخوة، وهي أن رفع الحدث لا بد فيه من نية عند جمهور العلماء، وأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية عند جماهير العلماء. فهذه هي الطهارة. قال الحافظ رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب: الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود. ورواية مسلم: اتقوا اللعانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احذروا اللاعنين، احذروا اللاعنين. وما معنى هذا؟ يعني قال العلماء: هما لاعنان لأن الناس تلعن من يفعلهما، فهما سبب في لعنة الناس للإنسان. الذي يقضي حاجته في طريق الناس فيمر الناس ويرون هذا يقولون لعن الله من فعل هذا، فيكون ذلك سببا في لعن الناس له. وقال بعض أهل العلم: إنهما لاعنين لأن فاعلهما ملعون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آذى المسلمين في طريقهم، لعن الله من آذى المسلمين في طريقهم. وهذا عام يشمل أذية المسلمين بأنواع الأذى، كمن يسيل الماء في طريق الناس فيتأذى منه المارة، أو يوقف سيارته في مكان عبور الناس، أو يقضي حاجته في طريق الناس، فهذا من أذية المسلمين في طرقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، أي يقضي حاجته، من بول أو غائط. على الصحيح من أقوال أهل العلم: في طرق الناس، أي في الطرق التي يسلكها الناس، أو في ظلهم، أي في الظل الذي ينتفع به الناس ويجلسون فيه، لأن الظل نوعان: ظل يتخذه الناس مجلسا ويجلسون فيه وهذا هو المراد، وظل لا يتخذه الناس مجلسا وهذا لا مانع من قضاء الحاجة فيه. مثلا لا مانع أن يستتر الإنسان بحائط فيقضي حاجته، والحائط له ظل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فالمقصود في الظل الذي ينتفع به الناس ويتخذونه مجلسا. وهذا الحديث دليل على تحريم أن يقضي المسلم حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، بل هو دليل على أنه من كبائر الذنوب، لأنه من الأمور التي يلعن فيها. ومن علامات الكبيرة أن يرد اللعن عليها. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. والملاعن كما قلنا في الأول إما أنها سبب في أن يلعن الناس فاعلها، وإما أن فاعلها ملعون أصلا. البراز في الموارد، والبراز المقصود به قضاء الحاجة، وأصله المكان الفسيح، وسمي قضاء الحاجة به لأن الإنسان يذهب إليه إذا أراد قضاء حاجته. فالبراز في الموارد، الموارد هي الطرق التي توصل إلى الماء. الناس مثلا كانوا يأخذون الماء من الآبار أو من العيون، ففيه طرق توصل إلى الآبار، فالذي يقضي حاجته في هذه الطرق الموصلة إلى المياه ملعون، وقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وقارعة الطريق، قارعة الطريق أي الطريق الذي يسير فيه الناس ويقرعونه بنعالهم، والظل. والظل كما تقدم هو الظل الذي يتخذه الناس مجلسا وينتفعون به. قال رحمه الله: الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. هذه مسألة مهمة، وهي أن الناس في مسألة البول ينقسمون إلى طرفين ووسط. طرف مقصر جدا وهو الذي لا يتحفظ من بوله، فلا يهمه أن يصيب البول ثوبه، ويعجل عند قضاء الحاجة، فيعجل ويستنجي قبل أن يقضي حاجته، فإذا قام أصاب البول ثوبه. وطرف غال موسوس وهو الذي إذا دخل الحمام لا يكاد يخرج، فيبقى يقضي حاجته ثم يبحث عن حاجة أخرى، فيفتش في نفسه ويطلب البول حتى تأتيه نقطة، ثم يطلب أختها حتى تأتيه نقطة أخرى، فيبقى في ذلك زمنا. وقد قال العلماء كما قلت مرارا: البول كالدر، إن استدررته در وإن تركته قر. هذا مفرط غال موسوس ووسط، وهو الذي يقضي حاجته حتى إذا فرغ منها واطمأن إلى قضاء حاجته ولم يبقى في نفسه شيء من الحاجة استنجى وقام، وهذا هو المطلوب. هنا يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أي أن صاحبي القبر يعذبان، يعذبان، وفي هذا إثبات عذاب القبر، فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. يقول الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين أنه قال إن أحدكم إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فالصالح من المسلمين إذا أدخل قبره وأهيل عليه التراب وفتن في قبره وسئل وثبته الله يقال صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ولا يزال يأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة، ويعرض عليه مقعده من الجنة صباح مساء، يرغب في الجنة، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، فيقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، لما يراه من كرامته. أما غيره الذي يفتن فلا يوفق ويقول هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، يقال ينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها وهو في قبره إلى قيام الساعة، ويعرض عليه مقعده من النار صباح مساء، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، فيقول يا ربي لا تقم الساعة، وهو في هذا العذاب يقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه علم مآله ومصيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يخيف القلوب المؤمنة لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، رواه مسلم. لولا أنكم لو سمعتم عذاب القبر لما دفن حبيب حبيبة، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، فلو سمع الناس شيئا من عذاب القبر لما دفن أحد أحدا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال إن يهودا تعذب في قبورها، وسيأتينا أحاديث من هذا. ولهذا كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له في هذا، قيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. فعذاب القبر يا إخواني ثابت، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستعيذ من عذاب القبر، وكان وهو صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فحري بالمؤمن الذي يؤمن بكتاب ربه ويخاف عذابه أن يستعيذ بالله من عذاب القبر بلسانه، وأن يستعيذ بالله من عذاب القبر بإصلاح عمله، أن يكون في عمله صالحا، لأن النجاة من حين الموت إلى المستقر لا تكون بعد فضل الله عز وجل إلا بالعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير في زعمهما وظنهما، ما كان يظنان أنه كبير بل يزعمان أنه يسير قليل سهل بسيط. والعبد يا إخوة قد يرى الذنب صغيرا وهو عند الله كبير، وهذه من علامات ضعف الإيمان. المؤمن إذا أذنب ذنبا يرى أنه كالجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، أما المنافق فإذا أذنب ذنبا يرى كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. العبد قد يتكلم بالكلمة ويظنها يسيرة، فتبلغ من سخط الله أن يهوي بها في النار 70 خريفا. فقال: وما يعذبان في كبير، أي في زعمهما. وفي هذا دليل على أن جهل المسلم بالعقوبة لا يعذر فيه بالعقوبة، يعني كون المسلم يعرف أن الشيء حرام لكن لا يعلم أنه كبيرة لا يعفيه هذا من العقوبة. وقال بعض أهل العلم: وما يعذبان في كبير، أي في أمر يشق تركه، بل تركه يسير، بلى إنه كبير، بلى إنه في حقيقته من كبائر الذنوب، وإن كانا يظنان أنه ليس كبيرا، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. والنميمة يا إخوة هي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، يأتي إلى أخيه فيقول: جارك فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، ليفسد ما بينهما، ويذهب إلى أخيه الآخر فيقول: فلان قال فيك كذا وكذا، ليفسد بينهما. فهذا من النميمة، وهذه من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة من كبائر الذنوب، لكن النميمة هي إذا كانت على سبيل الإفساد، أما إذا كان القصد الإصلاح فلا بأس ولو بكذب. يعني لو علمت أن جارين لك متباغضان، أحدهما يبغض الآخر ويبتعد عن الآخر ويهجره، فذهبت إلى جارك وقلت له: جارنا فلان يثني عليك ويذكرك بخير ويحثني على مصادقتك، وهو لم يفعل هذا، لكنه يعني يفعل هذا على سبيل الإصلاح، ويذهب إلى الآخر ويقول: سبحان الله جارنا يحبك حبا عجيبا، ما جلست معه إلا وهو يثني عليك ويطلب مني أن أصاحبك، ليذهب البغض الذي في قلبيهما، فهذا لا بأس به. وليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا، كذلك إذا كان على سبيل النصح. مثلا لو سمعت أن رجلا فاسقا يضمر الشر ويذكر الشر لجاره، فيقول: جاري سيسافر مثلا يوم الخميس، وإذا سافر سأعدو على بيته وأسرق ماله، ولم تجد طريقا لمعالجة الأمر إلا أن تخبر الجار بما يريده هذا الفاسق، فهذا ليس من النميمة. وإنما هو من النصح للمسلم وهو مطلوب. قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. جاء في رواية لا يستتر من بوله، وجاء في رواية لا يستبرئ من بوله، وجاء في رواية لا يستنزه من بوله. والمقصود واحد، وهو أنه لا يتحفظ من البول ولا يحترز منه، بل لا يبالي إذا أصاب الثوب البول ثوبه. فمعنى لا يستبرئ أنه لا يستبرئ أنه لا يتقي، لأن الاستبراء الاتقاء. ومعنى لا يستتر أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، وليس المقصود أن يجعل حائطا بينه وبين بوله، وإنما المقصود أنه لا يجعل بينه وبين إصابة البول الثوب سترة بأن يتمكن حتى ينقطع البول. ومعنى لا يستنزه أيضا لا يتحفظ، لأن الاستنزاه معناها البعد، يعني لا يبعد عن بوله، وليس المقصود أنه يبول ثم يذهب بعيدا عنه، وإنما المقصود يبعد ثوبه وبدنه عن بوله حتى لا يصيب البول البدن أو الثوب. وهذا دليل على أن الاستتار من البول والتنزه من البول من صالح الأعمال من غير وسوسة، فإن الوسواس مذموم، وأن عدم الاستتار من البول والاستعجال هو من كبائر الذنوب. قال: وعن أبي هريرة قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته وكماله أن حاله يظهر في وجهه، فهو واضح، إذا غضب بان الغضب في وجهه، وإذا أحب امرأ بان الحب في وجهه، وإذا أبغض شيئا بان البغض في وجهه. وهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم تغير لونه عندما مر بالقبرين حتى رعد كم قميصه، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرعد ينتفض من شدة ما يسمع، حتى أن قميصه بدأ يرعد من يده. فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ ما لك؟ ما لك تغير لونك ورعد جسمك؟ قال: أما تسمعون ما أسمع؟ أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ ما الذي تسمع؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا. هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. هين أي في زعمهما، وإلا فهو كبير، أو هين عليهما أن يتركاه، وإلا فهو كبير. قال: قلنا: فيما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه القصة 3 مرات. مرة وقد كان في سفر، وهذا في حديث جابر، ومرة في في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة واحدة فشقها نصفين وجعل على كل قبر نصفا. وهذه المرة الثالثة حديث أبي هريرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدتين فجعل على هذا جريدة وعلى هذا جريدة، فقالوا له: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. قال أهل العلم في أصح الأقوال في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما أن يخفف العذاب عنهما، فأجيبت شفاعته وجعلت علامة انتهاء ذلك أن تجف هذه الجريدة. ودليل هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين. فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين، وهذا في صحيح مسلم. فنفعهما إنما هو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يضع جريدة على قبر ميته، استدلالا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، بل دفن أحبابا كثر ولم يضع جريدا على قبورهم، وإنما وضع الجريد على هذين القبرين لأنه علم أنهما يعذبان. ومن ذا الذي يعلم أن الذي في قبره يعذب؟ لا أحد. بل قال أهل العلم من المحققين إن في وضع الجريدة على القبر الميت إساءة ظن به وسوء أدب معه، لأنه كأنه يقول: هذا الرجل يعذب في قبره. يأتي لأبيه فيقول للناس: يا ناس، أبي يعذب في قبره، ولذلك وضعت عليه جريدة. فليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الجريدة على قبر ميته بحجة هذا الحديث لما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم والإنسان لا يعلم. بل إن المسلم ينبغي أن يرجو لميته الرحمة ويكثر من سؤال الله ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما فقبلت شفاعته، فلا ينبغي لأحد أن يضع الجريدة على قبر ميته، بل الذي ينبغي أن يحسن الظن بميته وأن يرجو الله عز وجل أن يرحمه. وبهذا نعرف يا إخوة أن العبد المسلم هو في غاية الطهارة والنزاهة، طاهر في قلبه، طاهر في بدنه. العبد المسلم إذا جلس لقضاء حاجته أمكن نفسه حتى يقضي حاجته، ثم بعد أن ينقطع البول يغسل أو يستجمر، وهذا ليس عند أحد إلا عند المسلمين. فالكفار بأنواعهم لا يستنزهون من البول ولا يستنجون من البول، يقضي أحدهم حاجته ثم يلبس لباسه. أما المؤمنون بحمد الله فهم على غاية النظافة والطهارة. وهنا مسألة أختم بها الدرس اليوم، وهي: هل يجوز للإنسان أن يبول قائما؟ هل يجوز للإنسان أن يبول قائما؟ نقول يا إخوة: الأصل أن يبول الإنسان قاعدا، هذا الأصل وهو الذي ينبغي، لكن يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا أمن تلويث نفسه وثوبه. فإذا أمن أن يلوث نفسه وأمن أن يلوث ثوبه فإنه يجوز أن يبول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. بمعنى يا إخوة، إذا كانت الأرض رخوة من طين، ويأمن الإنسان أن لا يرتد عليه البول، يجوز له أن يبول قائما، وإن كان الأكمل في حقه أن يبول قاعدا، لأن هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يأمن الإنسان تلويث ثوبه وبدنه فإنه لا يجوز له أن يبول قائما. يعني إذا كانت الأرض صلبة كالحمامات اليوم موضوع فيها البلاط، فلو بال الإنسان عليها قائما لارتد البول عليه يقينا، فهنا نقول لا يجوز، لأنه يجب عليك أن تستبرئ من بولك، ومعنى الاستبراء أن تتحفظ منه، وليس من التحفظ منه أن تبول قائما على مكان يغلب على ظنك عود البول إليك. وبهذا نعرف التحقيق في هذه المسألة التي اختلف فيها الناس، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الجليل العظيم غدا إن شاء الله، والله أعلم.